الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أما بعد، نستكمل بعون الله تعالى مدارسة علم أصول الفقه، ومع الدرس الثالث من الرسالة المقررة في هذا العلم، وهي الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ بعون الله تعالى في باب العلم. تعريف العلم، قال الشيخ: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وضرب لذلك مثالا كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. فهذا من باب العلم. إذن تعريف العلم، قال: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ما معنى إدراك الشيء؟ قال الشيخ: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. إذن العلم هو أن تدرك الشيء، فإذا لم يكن عندك إدراك بالكلية فهذا يسمى جهل بسيط. وضرب الشيخ مثالا لهذا فقال: وقعت غزوة بدر، وقعت في السنة الثانية للهجرة في شهر رمضان المبارك. فإذا سأل إنسان متى كانت غزوة بدر، فإذا كانت الإجابة لا أدري، أي أنه لا يعلم، ليس عنده إدراك بالكلية، فهذا جهل بسيط. إذن العلم هو إدراك الشيء، فخرج بذلك الجهل البسيط لأنه عدم الإدراك بالكلية. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. قال الشيخ: وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، وهذا يسمى الجهل المركب. ونفس المثال، حينما يسأل إنسان متى كانت غزوة بدر، الجهل البسيط يقول لا أدري، أما الجاهل جهلا مركبا فيقول كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فهذا يسمى جهل مركب. إذا كان جهل بسيط فيقول لا أدري، ليس عنده علم، ولكن هذا ليس عنده علم وأجاب إجابة خاطئة، فجهله جهل مركب. لذا يقول الشاعر: قال حمار الحكيم توما، لو كنت أركب لأنني جاهل وصاحبي جاهل مركب. وهذا يضرب في التفريق بين الجهل البسيط والجهل المركب. إذن الجهل البسيط هو الذي ليس عنده إدراك بالكلية، أما الجهل المركب فهو الذي يذكر لك إجابة على خلاف ما هي عليه. لذلك قال الشيخ في تعريف العلم: إدراك الشيء، فأخرج الجهل البسيط. إدراك الشيء على ما هو عليه أخرج الجهل المركب، لأنه إدراك للشيء على وجه يخالف ما هو عليه. قال الشيخ: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم. حينما تدرك الشيء إدراكا غير جازم يكون هذا شك أو ظن أو وهم، على التفصيل بما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما، ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. ما معنى هذا الكلام؟ يستبين هذا الكلام بهذه التقسيمة. الإدراك الغير جازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الشك والظن والوهم. فقد يدرك الإنسان الشيء ولكن إدراكه غير جازم، ويكون هناك معه ضد مساوي، فهذا هو الشك. وقد يدرك الإنسان الشيء إدراكا غير جازما ويكون معه ضد مرجوح، وهذا هو الظن. وكذلك الوهم، قد يدرك الإنسان الشيء ويكون معه ضد راجح، وهذا هو الوهم. ولكي نفهم تعريف هذه التعريفات الثلاث نضرب المثال الآتي. اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء. حينما تبدأ الوضوء، التسمية في بداية الوضوء ما حكمها؟ ذهب الإمام أحمد إلى وجوبها، واستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد: إذن التسمية واجبة. وذهب جمهور العلماء منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، وفي رواية عن الإمام أحمد، إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء. واستدلوا على عدم وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل حينما علمه الوضوء، قال له: توضأ كما أمرك الله. والله عز وجل قد أمر بالوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية التسمية. قال العلماء: إذن هذا يدل على أنها مستحبة وليست واجبة. إذن هناك خلاف في هذه المسألة. فإذا سألت إنسان ما حكم التسمية في بداية لك، التسمية في بداية الوضوء، من العلماء من قال أنها واجبة، ومنهم من قال أنها مستحبة. ما رأيك أنت؟ فقال لك: لا أعلم. منهم من قال واجبة، ومنهم من قال مستحبة، ولا يترجح عندي شيء. بهذا يكون الإنسان عنده شك، عنده شك في هذه المسألة، لأن الشك هو إدراك الشيء مع اعتقاد أو مع وجود ضد مساوي، لم يترجح عنده شيء. ولو سألت رجلا آخر ما حكم التسمية في الوضوء، فقال لك من العلماء من يرى أنها واجبة، ومنهم من يراها أنها مستحبة، ولكن الرأي الراجح عندي أنها مستحبة، لأن الله عز وجل لم يأمر بها في كتابه الكريم. إذن هذا الرجل عنده ظن، عنده ظن في هذه المسألة، ليس شك. الشك يتساوى عنده الأمران، هذا اختار أمرا وترجح عنده أمر، لأن الظن تعريفه هو إدراك الشيء مع وجود ضد مرجوح، وبهذا يتعرف الوهم، والوهم هو إدراك الشيء مع وجود ضد راجح. بهذا يستبين التعريفات الثلاثة: الشك والظن والوهم. نستطيع أن نقول أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: تعلق الإدراك بالأشياء يأتي على ستة أقسام. القسم الأول: قد يأتي إدراكك بالأشياء عن طريق العلم، وهو أن يكون إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. فإن كان إدراكك للشيء على وجه فإن كان إدراكك للشيء على وجه يخالف ما هو عليه، فهذا هو الجهل المركب. وإن كان عندك لم يكن عندك إدراك بالكلية، فهذا هو جهل بسيط. إذا أدركت الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا علم. وإن لم يكن عندك إدراكا بالكلية، هذا جهل بسيط. وإن كان عندك إدراك للشيء على وجه يخالف ما هو عليه، هذا جهل مركب. والظن هو أن تدرك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. والوهم عكسه، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والشك هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مستحيل. بهذا نكون قد انتهينا من تعريف العلم. يأتي بعد ذلك أقسام العلم. للعلم أقسام، يقول الشيخ ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالعلم الضروري هو ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه الإنسان من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، هذا أمر ضروري. أي إنسان عنده علم بأن الكل لابد أن يكون أكبر من الجزء، وأن النار محرقة، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمور ضرورية يضطر إليها إنسان دون بحث أو نظر، هذا يسمى العلم الضروري. أما العلم النظري هو ما يحتاج إلى نظر وإلى استدلال، كالعلم مثلا بوجوب النية في الصلاة، ما الدليل على وجوب النية في الصلاة؟ يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث عن الأدلة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا علم نظري لأنه يحتاج إلى نظر وإلى استدلال وبحث عن الأدلة. بهذا نكون قد انتهينا من باب العلم، ونبدأ بعون الله تعالى في باب الكلام. تعريف الكلام، قال الشيخ: الكلام لغة اللفظ موضوع لمعنى، أي لفظ يأتي ويكون موضوع لمعنى فيكون هذا اللفظ إيه؟ كلاما. هذا في اللغة. أما في الإصطلاح فهو اللفظ المفيد، عندما تأتي ألفاظ وتكون مفيدة يسمى هذا كلاما. وضرب لذلك مثلا وقال: مثل الله ربنا، هذا لفظ مفيد، وكذلك محمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه إيه؟ هذه الجملة والجملة السابقة لها تسمى كلاما. قال الشيخ: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان. أقل شيء يتكون منه الكلام ويتألف منه الكلام اسمان، أو فعل واسم، ليس هناك أقل من ذلك. إما يتكون اسمان مبتدأ وخبر، أو يتكون من فعل واسم. وقال: مثال الأول وهو أن يتألف الكلام من اسمان: محمد رسول الله. ومثال الثاني وهو أن يتألف الكلام من فعل واسم: استقام محمد. قال الشيخ: وواحد الكلام كلمة. إذن الكلام هذا لفظ جمع، واحده كلمة. وعرف الشيخ الكلمة وقال: هي اللفظة الموضوع لمعنى مفرد. إذا وضع اللفظ لمعنى مفرد فهذه إيه؟ كلمة. والكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. إذن واحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. والكلمة إما تكون اسما أو فعلا أو حرفا. فالاسم تعريفه هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. إذا جاءت اللفظة تدل على معنى في نفسها ولم تشعر بأحد الأزمنة الثلاثة فهذه تكون إيه؟ اسما. قلنا في تعريف علم الأصول، تعريف علم الأصول قلنا له أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها قلنا في وقت حينما عرفنا علم الأصول هي كيفية استخراج الأحكام عن طريق معرفة دلالات الألفاظ. لذلك ندرس الاسم والفعل والحرف حتى نعرف دلالة الاسم ودلالة الفعل ودلالة الحروف. ومن هنا قال: وهو من حيث دلالته، الاسم من حيث الدلالة ينقسم إلى ثلاثة أنواع. الاسم منه ما يفيد العموم وضرب لذلك مثالا كالأسماء الموصولة. مثل ذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الآية تدل على العموم. ما الذي يدل على العموم في هذه الآية؟ قوله تعالى والذين، فهذا اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم. ومن الأسماء أيضا ما يدل، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فتحرير رقبة، جاءت كلمة رقبة نكرة، وجاء سياق الكلام سياق إثبات ليس فيه نفي ولا شرط ولا غير ذلك، إنما جاءت النكرة في سياق الإثبات. وإذا جاءت النكرة في سياق الإثبات فإنما تدل على الإطلاق. إذن الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يشعر بأحد الأزمنة الثلاثة. والاسم من حيث دلالته قد يدل على العموم، مثل الأسماء الموصولة، وسوف يأتي باب العموم بإذن الله تعالى ودلالات العموم. يبقى من الاسم ما يدل على العموم كالأسماء الموصولة، ومنه ما يدل على الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، ومنه ما يفيد الخصوص. من الاسم الأسماء منه ما يدل على الخصوص. قال الشيخ: كالأعلام، مثل جاء محمد، علم على شخص بذاته فيدل على الخصوص. إذن واحد الكلام كلمة، وهي والكلمة إما اسم أو فعل. فما تعريف الفعل؟ قال الشيخ: والفعل ما دل على معنى في نفسه. الفعل يدل على معنى في نفسه، وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. ما الفرق بين الاسم والفعل؟ الاسم يدل على معنى في نفسه، والفعل أيضا يدل على معنى في نفسه. أما الاسم فلا يشعر بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل يشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. لذا قال: والفعل إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كافهم. والفعل بأقسامه سواء ماضي أو مضارع أو أمر، من حيث دلالته لا يفيد إلا الإطلاق فلا عموم له. إذن الاسم قلنا يدل على العموم ويدل على الإطلاق ويدل على الخصوص، أما الفعل من حيث دلالته فلا يدل إلا على الإطلاق. ندخل بعون الله تعالى في تعريف الحرف. قال: والحرف ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره. إذن الحرف لا يدل على معنى في ذاته، وهذا على خلاف الاسم وخلاف الفعل. وذكر ضرب لذلك مثالا لبعض الأحرف فقال: ومنه ومن الحروف الواو، وتأتي عاطفة، أي الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. تأتي فتعطف الأول والثاني ويشترك في الحكم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب، كذلك لا تنافيه. إذن هي الواو لا تدل على الترتيب ولا تنافي الترتيب، ولكن تحتاج إلى الدليل لكي تدل على ترتيب أو تدل على نفي الترتيب. إذن الواو تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء وهي الحرف الثاني قال: وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، مثل الواو تماما، ولكن تختلف عن الواو في أنها تدل على الترتيب والتعقيب، وكذلك تأتي الفاء في بعض الأحيان فتكون سببية فتفيد التعليل، فيكون ما بعدها سبب لما قبلها. الحرف الثالث وهو اللام الجارة. قال الشيخ: ولها معان، يعني لها عدة معان، منها التعليل. التعليل أي تفيد أن ما قبلها، وكذلك تحريك، مثل قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، يعني تملك للفقراء. وتفيد اللام أيضا الإباحة، فتدل على الإباحة. قال الشيخ: على الجارة. قال: ولها معان منها الوجوب، كما أقول لك عليك كذا، أي ألزمتك وأوجبت عليك كذا. إذن درس اليوم بعون الله تعالى كان في باب العلم، وقلنا أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وقلنا أن إدراك الشيء أخرج عدم الإدراك بالكلية. إذا كان العلم إدراك الشيء فيخرج الجهل البسيط، لأنه ليس هناك إدراك بالكلية. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فأخرج الجهل المركب، لأنه يدرك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أدرك الإدراك أخرج الإدراك الغير جازم، وهو إما أن يكون شك حينما يوجد ضد مساوي، وإما أن يكون ظن حين يوجد ضد مرجوح، وممكن أن يكون وهم حين يوجد ضد راجح. هذا هو العلم. وقلنا أن تعلق الأشياء، تعلق الإدراك بالأشياء يأتي على ستة أوجه: إما علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم، وإما جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، وإما جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وإما ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، وإما وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، وإما شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. وتكلمنا عن أقسام العلم، وقلنا أنه ينقسم إلى ضروري، وهو ما كان إدراك فيه المعلوم فيه ضروريا بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، ومنه النظري وهو ما يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. وتكلمنا عن باب الكلام، وقلنا أن الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا هو اللفظ المفيد. وقلنا أقل ما يتكلم منه الكلام إما اسمان وإما فعل واسم. والكلام هذا جمع ويحده كلمة، وهي اللفظة الموضوع، وهذه اللفظة إما تكون اسم أو فعل أو حرف. فالاسم، قلنا الاسم هو ما دل على معنى في نفسه ولم يشعر بزمن، من حيث دلالته إما يدل على العموم كالأسماء الموصولة وأسماء الشرط وغير ذلك، وسوف يأتي بإذن الله تعالى في باب العموم، وإما ما يدل على الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، وإما ما يدل على الخصوص كالأعلام. وتحدثنا عن الفعل، وقلنا هو ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، إما ماض أو مضارع أو أمر. وقلنا من حيث الدلالة لا يدل إلا على الإطلاق فلا عموم له. وقلنا الحرف هو ما معنى في غيره، يعني لا يدل على معنى في نفسه. وذكرنا الواو وما تدل عليه من اشتراك المتعاطفين في الحكم، غير أنها لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. أما الفاء كذلك مثل الواو، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، غير أنها تفيد الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية أيضا فتفيد التعليل. وأخذنا اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة، وكذلك على الجارة والتي تأتي أيضا تأتي لمعنى الوجوب. بهذا نقول قد انتهينا بعون الله تعالى من الدرس الثالث، ونستكمل باب الكلام في الدرس الرابع إن شاء الله تعالى. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.